بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب غزوة ذي قرد وغيرها، نعم، قال في حديث أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حيث قال قوله وجلست على رأس قرن، أي أن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه لما تابع القوم الذين سرقوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتابعهم ويطاردهم، ومن الأشياء التي فعلها أنه جلس على جبل صغير سماه قرنا، والقرن هو الجبل الصغير الذي ينفت، يعني الذي ينشأ من جبل كبير جنب بقربه. نعم، قال هو بفتح القاف وإسكان الراء قرن، نعم، وهو كل جبل صغير منقطع عن الجبل الكبير. نعم، قوله لقينا من هذا البرحة، أي قال القوم من شدة ما عانوا من متابعة سلمة بن الأكوع لهم، قالوا إنهم منذ الصباح وهم يجدون ويلقون الشدة من هذا الصحابي رضي الله عنه. نعم، قال هو بفتح الباء وإسكان الراء، البرح أي شدة. قوله يتخللون الشجرة، أي يعني يتخللون الشجر، أي يسيرون بين الأشجار. نعم، أي يدخلون من خلالها، أي بينها. قوله ماء يقال له ذا قرد، كذا هو في أكثر النسخ المعتمدة ذا بالألف، ماء يقال له ذا قرد، هكذا جاءت اللغة على أن ذا منصوبة، أو أن على أنها منصوبة، وجاء في بعض الروايات يقال لها ذو قرد، وهذه تتوافق مع وجه العربية لأنها يقال لها ذو قرد على أنها نائب فاعل ليقال فتكون مرفوعة. نعم، وفي بعضها ذو قرد بالواو، قال وهو الوجه، يعني وهو المناسب للإعراب، لأنها تقع نائب فاعل ونائب الفاعل مرفوع. وذو من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو. قوله فحليتهم عنه، فحليتهم يعني فخليتهم عنه أي أبعدتهم عنه. نعم. قال هو بحاء مهملة ولام مشددة غير محموز. خليتهم. نعم. أي طردتهم. لو كان مهموزا يقال خلأتهم. وكلاهما بمعنى واحد. أي طردتهم عنه. وقد فسره في الحديث بقوله يعني أجليتهم عنه، يعني أبعدتهم وأجليتهم بالجيم. قال القاضي كذا روايتنا فيه هنا غير مهموز. قال وأصله الهمز فسهله. أصلها فخلأتهم فسهلها وقال خليتهم أو حليتهم. نعم. وقد جاء مهموزا بعد هذا في هذا الحديث، يعني جاء في لفظ آخر بالهمز فخلأتهم أو فحلأتهم. نعم. قوله فأصكه بسهم في نغض كتفه هو بنون مضمومة ثم غين معجمة ساكنة ثم ضاد معجمة، وهو العظم الرقيق على طرف الكتف، يعني أعلى طرف الكتف. نعم. قال سمي بذلك لكثرة تحركه وهو الناغض أيضا. قالوا الناهض. نعم. أو الناغض. الناغض. الناغض. نعم. قوله يا ثكلته أمه أكوعه بكرة، يعني يا ثكلت يا من تفقده أمه، أنت الذي معنا من الصباح بكرة أكوع بكرة، لأنه كان كلما رماهم يقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فحفظ اسمه. وكان قد بدأ مطاردتهم من بعد طلوع الفجر، فكانوا يعجبون ويقولون أنت لا تزال وراءنا يا أكوع منذ الصبح منذ بكرة النهار، وأنت تلحقنا وتتبعنا وتطاردنا. نعم. قلت نعم، معنى ثكلته أمه فقدته، وقوله أكوعه هو برفع العين، أي أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار، يعني كنت معنا من أول النهار. نعم. ولهذا قال نعم. وبكرة منصوب غير منون. نعم. قال أهل العربية يقال أتيته بكرة بالتنوين، يعني إذا كان في أي وقت مبكر، مو لازم في يوم واحد. أما إذا كان أتاه في نفس اليوم واستمر معه يقال أتيته بكرة، يعني بكرة هذا اليوم. يقال أتيته بكرة بالتنوين إذا أردت أنك لقيته باكرا في يوم غير معين. قالوا وإن أردت بكرة يوم بعينه قلت أتيته بكرة غير غير مصروف. غير مصروف يعني غير منون. لأنه في هذه الحالة يمنع من الصرف. قال لأنها من الظروف غير المتمكنة. قال لأنها من الظروف غير المتمكنة يعني غير المصروفة. أي. الكلمة إذا كانت مصروفة يقال فيها إنها متمكنة، وإذا منعت من الصرف يقال فيها غير متمكنة. وهنا لما كانت الكلمة غير ممنوعة من الصرف ولذلك نصبت أو فتحت بالهم بفتحت بالفتح نصبت بالفتح قال يا ثكل أو يا ثكل أمه بكرة. نعم. قوله وأردوا فرسين على ثنية. قال القاضي رواية الجمهور بالدال المهملة، ورواه بعضهم بالمعجمة. نعم. قال وكلاهما متقارب المعنى، فبالمعجمة معناه خلفوهما والرزين أنقذ وأنفذ وأنفذ. نعم بالمهملة. نعم وبالمعجمة. نعم فبالمعجمة معناه خلفوهما. أيوة. والرزي الضعيف من كل شيء. وبالمهملة معناه أهلكوهما وأتعبوهما حتى أسقطوهما تركوهما. أي تركوهما. ومنه التردية يعني ردوه ردوه أو أردوه. ومنه التردية بمعنى ال ال ال ال القتل والإهلاك. رد الشيء بمعنى أهلكه وأتلفه. نعم. وأردت الفرس الفارس أسقط. أي أسقطته من فوقها. نعم أسقطته. قوله ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن. السطيحة إناء من جلود سطح بعضها على بعض، يعني إناء فيه أكثر من أكثر من من من طرف، أكثر من خرج، أخراج بعضها على بعض، يضعون في كل خرج منها نوعا، ففي بعضها ماء وفي بعضها لبن، وإنما جاءوا بها ليعينوه على أن يتزود بالطعام وبالشراب، فشرب اللبن الذي هو المذق وتوضأ بالماء، وشربه المذق وهذا المذق عبارة عن لبن مخلوط بماء، لقلة اللبن يضيفون إليه شيئا من الماء يمزجونه به فيسمى مذق. نعم. قال السطيحة إناء من جلود سطح بعضها على بعض، يعني مصنوع من الجلود يوضع بعضه على بعض. والمذقة بفتح الميم وإسكان الذال المعجمة قليل من لبن ممزوج بماء. نعم. قوله وهو على الماء الذي حلأتهم عنه، يعني عن الماء الذي حلأتهم عنه يعني منعتهم منه. أيوة. وأبعدتهم عنه. وهنا جاء بها مهموزة، وفي الرواية الأولى جاء بها مسهلة. حلأتهم حلأتهم فحلأته وهنا جاء بها مهموزة حلأتهم. نعم هناك حليتهم وهنا حلأتهم. نعم كذا هو في أكثر النسخ حلأتهم بالحاء المهملة والهمز يعني مهموزة، وفي بعضها حليتهم، هذا على حسب الرواية التي مضت معنا حليتهم يعني منعتهم، وفي بعضها حليتهم عن بلام مشددة غير مهموز، وقد سبق بيانه قريبا. قوله نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، كذا في أكثر النسخ الذي، وفي بعضها التي، وهو نعم. أوجه أو أوجه على أن الضمير إما أن يعود على المذكر أو يعود على المؤنث، وحيث إن يعني كلمة إبل تؤنث لفظا قال التي أو تذكر على أنها مذكرة فقال الذي. نعم لأن الإبل مؤنثة، وكذا أسماء الجموع من غير الآدميين، وكذا أسماء الجموع يعني كل جمع كما يقولون في المثل المشهور كل جمع مؤنث، يقال قالت العلماء وقالت القضاة وسارت الإبل وبركت يعني الحيوانات وهكذا، فكل لفظ يقبل تاء التأنيث على سبيل المجاز، ومنه قولهم إن كل جمع يعني إذا كان جمعا غير جمع المذكر السالم، كل جمع سواء من جمع التكسير، جمع التكسير يقبل تاء التأنيث، ومنه قالت رسلهم أفي الله شك. نعم قال والأول صحيح أيضا يعني قال الذي. نعم نعم وأعاد الضمير إلى الغنيمة لا إلى لفظ الإبل، فلما أعاد الضمير إلى الغنيمة قال التي، لأن كلمة غنيمة لفظ مؤنث. نعم نعم قوله ضحك حتى بدت نواجذه بالذال المعجمة أي أنيابه، النواجذ جمع ناجز وهو الناب في أسنان الإنسان، وهو آخر الأضراس. نعم وقيل أضراسه، والصحيح الأول وسبق بيانه في كتاب الصيام يعني حتى بدت نواجذه. نعم قوله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة رضي الله عنه، كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة. نعم فأبو قتادة اسم لكان، ولذلك جاء مرفوعا، وكذا في قوله وخير رجالنا أو رجالتنا سلمة بن الأكوع. نعم وخير رجالتنا سلمة رضي الله عنه، هذا فيه استحباب الثناء على الشجعان وسائر أهل الفضائل. هكذا الشجعان واللي نعم. بيضم الشين الشجعان. طيب ما هي الشجعان؟ نعم نعم هذا فيه استحباب الثناء على الشجعان وسائر أهل الفضائل، لا سيما عند صنيعهم الجميل لما فيه من الترغيب لهم ولغيرهم في الإكثار من ذلك الجميل. وهذا كله في حق من يأمن الفتنة عليه بإعجاب. يأمن الفتنة عليه يعني إذا كان نطمئن إلى أنه ما تفتنه. أيه. التشجيع لا يفتنه ويجعله يغتر ويكون مغرورا ويتعالى على الناس لا بأس من الثناء عليه. أما إذا يخشى أنه لو أثني عليه يتعالى ويترافع ففي هذه الحال الأولى لا نظهر له الثناء ولا نكثر عليه الثناء. نعم. ونحوه قوله ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وشكره قولا وفعلا. نعم. قال هذا محمول على أن الزائد على سهم الراجل كان نفلا وهو حق. يعني نفلا بمعنى زيادة. وعطاء. نعم. وهو حقيق باستحقاق النفل رضي الله عنه. يعني وإن سلمة بن الأكوع جدير بهذا العطاء لما بذله من جهد عظيم منذ فجر ذلك اليوم إلى أن غربت الشمس وهو يطارد النفر الذين ساقوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لبديع صنعه في هذه الغزوة قوله وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا. وهذا موضوع آخر أيضا سجل لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سابق الأنصارية وسبقه بالرغم من الجهد الذي كان قد بذله طوال اليوم. نعم. يعني عدوا على الرجلين قوله فطفرت أي وثبت وقفزت. نعم. قوله فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي معنى ربطت حبست نفسي عن الجري الشديد. والشرف ما ارتفع من الأرض. وقوله أستبقي نفسي بفتح الفاء أي لئلا يقطعني البهر. يعني الرواية أستبقي نفسي. نعم. وليست أستبقي نفسي. نعم. نفسي. نعم. نفسي. نعم. نعم. وقوله أستبقي نفسي بفتح الفاء أي لئلا يقطعني البهر البهر. نعم. وفي هذا دليل لجواز المسابقة على الأقدام وهو جائز بلا خلاف إذا تسابقا بلا عوض. فإن تسابقا على عوض ففي صحتها خلاف الأصح عند أصحابنا لا تصح. نعم. لأنها تتحول إلى قمار. قوله فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم. وقد ثبت مضت قصته وهو قوله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وأنزل سكينة علينا إلى آخر الأبيات التي كان يرتجز بها حتى دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة. نعم. هكذا قال هنا عمي وقد سبق في حديث أبي الطاهر عن ابن وهب أنه قال أخي، فلعله كان أخاه من الرضاعة وكان عمه من النسب. قوله يخطر بسيفه هو بكسر الطاء، أن يرفعه مرة ويضعه أخرى، ومثله خطر البعير بذنبه يخطر بالكسر إذا رفعه مرة ووضعه مرة. نعم. قوله شاك السلاح، شاك السلاح بطل مجرب، أو شاك السلاح بطل مجرب، بطل مغامر، مغامر على قول عامر. نعم. وعنى شاك السلاح يعني قد ضممت إلي سلاحي وشككتها ووضعتها في على جسدي في مواضعها، بمعنى أنه مكتمل السلاح. قوله شاك السلاح أي تام السلاح، يقال رجل شاك السلاح، وشاك السلاح السلاحي، وشاك في السلاح من الشوكة، وهي القوة والشوكة أيضا السلاح. نعم. ومنه قوله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني أن غير موضع القتال. قوله بطل مجرب هو بفتح الراء، أي مجرب بالشجاعة وقهر الفرسان، والبطل الشجاع، يقال بطل الرجل، بطل الرجل بضم الطاء يبطل. نعم. بطل يبطل. نعم. من باب نص، من باب كرم يكرم، بطل يبطل يعني اكتمل سلاحه. يقال بطل الرجل بضم الطاء يبطل بطالة وبطولة، أي صار شجاعا. قوله بطل مغامر بالغين المعجمة، أي يركب غمرات الحرب، أي أنه مرتكب غمرات الحرب، يعني أنه متدرب على طرق ووسائل وأنواع الحرب، أن يركب غمرات الحرب وشدائدها ويلقي نفسه فيها. قوله وذهب عامر يسفل له، أن يضربه من أسفله، يعني يسفل له لأنهما لما التقيا وكان مرحب طويلا ضرب بسيفه فتلقاه عامر بترسه، وأراد عامر أن يأخذه فضربه من أسفل لكي يصيب ركبته أو يصيب فخذه، لكن سيفه كان فيه قصر فارتد على عامر وضربه في أكحله وسقط عامر. نعم. قال هو بفتح الياء وإسكان السين وضم الفاء يسفله. نعم. يعني يضربه من أسفل. قوله هو أرمد، قال أهل اللغة يعني مصاب بمرض في العين، رمد في العين. قال أهل اللغة يقال رمد الإنسان بكسر الميم، يرمد بفتحها رمدا من باب علم يعلم يقال رمد يرمد. نعم. بفتحها رمدا فهو رمد رمدا هذا المصدر واسم المصدر رمد يعني هو مصاب بالرمد. نعم. وأرمد ويقال أرمد إلا هو صيغة مبالغة. إذا هاجت عينه قوله أنا الذي سمتني أمي حيدرة. حيدرة اسم للأسد هذا من أسماء الأسد وكانت أم علي رضي الله تعالى عنها فاطمة بنت أسد لأن أباها اسمه أسد بن هاشم فلما ولدت ولدها سمته باسم أبيها أسد وكان أبو طالب غائبا فلما قدم غير اسمه وسماه عليا وإلا علي كان اسمه أسد ابن أبي طالب. نعم. وكان علي رضي الله عنه قد سمي أسدا في أول ولادته وكان مرحب قد رأى في المنام أن أسدا يقتله فذكره علي رضي الله عنه ذلك ليخيفه ويضعف نفسه يعني يدخل فيه الخوف وهذا من الحروب النفسية يعني. قالوا وكانت أم علي سمته أول ولادته أسدا باسم جده لأمه أسد ابن هشام ابن عبد مناف وكان أبو طالب غائبا فلما قدم سماه عليا وسمي الأسد حيدرة لغلظه لأن هذا الاسم يدل على الغلظ والعظمة والفخامة والضخامة لذلك علي رضي الله عنه يعني تمثل فيه واعتز به وقال إن هذا الاسم من الأسماء التي أطفت عليه الشجاعة والضخامة والعظمة فهو مفتخر به ولهذا قال أن الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أفنيهم بالصاع كيل السندرة يعني كما أن الصاع يقاس به الحب ويوكل به توكل به الحبوب كذلك سيف علي رضي الله عنه يعني يفني الأعداء ومن يحاربه. نعم. قال والحادر الغليظ القوي الحادر. نعم. ومراده أنا الأسد على جرأته وإقدامه وقوته لو قوله أوفيهم بالصاع كيل السندرة معناه أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا والسندرة مكيال واسع يكال به الحبوب. نعم. وقيل هي العجلة أي أقتلهم عاجلا وقيل مأخوذ من السندرة وهي شجرة الصنوبر أو الصنوبر يعني مأخوذ من السندرة التي هي شجرة الصنوبر. نعم. وذلك لأن أخشابها متينة وقوية ومنها كانوا يأخذون السهام ويأخذون القسي لأنها لقوتها تساعد على زيادة الفتك والقتل. نعم. قال: وهي شجر الصنوبر يعمل منها النبل والقسي. قوله: فضرب رأس مرحب، يعني عليا فقتله، هذا هو الأصح، أن عليا هو قاتل مرحب، وقيل إن قاتل مرحب هو محمد بن مسلمة. ورجح الإمام النووي وغيره كالقاضي عياض أن قاتل مرحب هو علي رضي الله تعالى عنه، وهو المشهور. قال ابن عبد البر في كتابه الدرر في مختصر السير: قال محمد بن إسحاق: إن محمد بن مسلمة هو قاتله. قال: وقال غيره: إنما كان قاتله عليا. قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح عندنا. ثم روى ذلك بإسناده عن سلمة وبريدة. قال ابن الأثير: الصحيح الذي عليه أكثر أهل الحديث وأهل السير أن عليا هو قاتله، والله أعلم. قال: واعلم أن في هذا الحديث أنواعا من العلم سوى ما سبق التنبيه عليه، منها أربع معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع معجزات. المعجزة الأولى كتكثير الماء في بئر الحديبية حتى شرب منه 1400 أو 1500 شخص. والمعجزة الثانية إبراء عين علي. نعم، إبراء عين علي رضي الله عنه من الرمد لما دعاه لكي يسلمه الراية يوم خيبر. والأمر الثالث إخباره صلى الله عليه وسلم باستشهاد عامر. والمعجزة الرابعة إخباري بأن علي يفتح الله على يديه خيبر. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليا سيفتح الله على يده خيبر. نعم. منها أربع معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداها تكثير ماء الحديبية، والثانية إبراء عين علي رضي الله عنه، والثالثة الإخبار بأنه يفتح الله على يديه، وقد جاء التصريح به في رواية غير مسلم هذه، والرابعة إخباره صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرون في غطفان، يعني أن النفر الذين فروا ولم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد سلمة أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم معه 100 لكي يدركوهم قبل أن يصلوا إلى غطفان، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم وصلوا غطفان وأن شيوخ غطفان أضافوهم وأقروهم وذبحوا لهم، وهذا إخبار بالغيب أيضا. وكذلك ما جاء في مسألة عامر لما استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان كذلك. ومنها جواز الصلح مع العدو، ومنها بعث الطلائع، وجواز المسابقة على الأرجل بلا عوض. نعم. وفضيلة الشجاعة والقوة، ومنها مناقب سلمة بن الأكوع وأبي قتادة والأحزم الأسدي والأسدي والأحزم الأسدي شغل ليس ليس الأسدي شغل. ما اسمه الأحزم؟ لا هو الأسدي. نعم ليس هذا الذي استشهد وكان فارسا. نعم. وقتله عبد الرحمن الفزاري. نعم. ولما أراد أن يبارز أبا قتادة قتله أبو قتادة. نعم. الشيخ اسمه الأخرم وليس الأحزم. الأخرم. الأخرم. نعم. نعم. ومنها مناقب سلمة بن الأكوع وأبي قتادة والأخرم الأسدي رضي الله عنهم. الأسدي. نعم. ومنها جواز الثناء على من فعل جميلا، يعني في حضرته إذا أمن فتنة، يعني إذا أمن بطره أو غروره. نعم. واستحباب ذلك إذا ترتب عليه مصلحة كما أوضحناه قريبا. ومنها جواز عقر خيل العدو في القتال. نعم، لأن هذا مما يضعف العدو أن يعقر خيولهم. واستحباب الرجز في الحرب، وجواز قول الرامي والطاعن والضارب خذها وأنا فلان أو ابن فلان، قوله خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، أو قوله يعني علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرا كليف غابات كريه المنظر، إلى غير ذلك. ومنها جواز الأكل من الغنيمة، وهذا ما فعله بلال رضي الله تعالى عنه لما استردوا الإبل، أخذ واحدة ونحرها للنبي عليه الصلاة والسلام وأطعمه منها. نعم. واستحباب التنفيذ منها لمن صنع صنيعا جميلا في الحرب. استحباب ماذا؟ واستحباب التنفيذ. التنفيل. نعم. منها يعني من الغنيمة. أيوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفل سلمة بن الأكوع وأعطاه نفل الراجل والراكب الفارس. نعم. وجواز الإرداف على الدابة المطيقة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ردف سلمة بن الأكوع في عودته إلى المدينة. وجواز المبارزة بغير إذن الإمام كما بارز عامر، لما بارز عامر رضي الله عنه مرحب. ومنها ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من حب الشهادة والحرص عليها. نعم، لما نهى سلمة بن الأكوع الأخرم أن يعني يتعرض لمبارزة غطفان أو عبد الرحمن الفزاري، طلب الأخرم من سلمة أن لا يخلي بينه وبين الشهادة، أن لا يحول بينه وبينه من أجل نيل الشهادة. نعم. ومنها إلقاء النفس في غمرات القتال. نعم، وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد في المبارزة ونحوها. وهذا ما فعله سلمة رضي الله عنه وما فعله من معه من الصحابة رضوان الله عليه. طيب طيب. ومنها أن من مات في حرب الكفار بسبب القتال يكون شهيدا، وهذا ما تحقق في عامر رضي الله عنه، لأنه لما رجع عليه سيفه وأصابه في أكحله وكان سببا في موته، شكك بعض الصحابة رضوان الله عليهم في شهادته وقالوا إنه قتل نفسه، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كذب من قال هذا القول وأثنى عليه ووصفه بأنه من الشهداء. نعم. ومنها أن من مات في حرب الكفار بسبب القتال يكون شهيدا، سواء مات بسلاحهم أو رمته دابة أو غيرها. نعم، كل أسباب الموت في الجهاد يكون من الشهادة. أو عاد عليه سلاحه كما جرى لعامر. ومنها تفقد الإمام الجيش، وهذا الذي حدث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تفقد أصحابه. ومنها تفقد الإمام الجيش، ومن رآه بلا سلاح أعطاه سلاحا، كما فعل ذلك مع سلمة بن الأكوع يوم أن أعطاه الدرقة، وأعطى عامر أعطى سلمة عمه أو أخاه عامرا تلك الدرق. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.